بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعتها المستمع عين ألف ميم. أخونا عرضنا له قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له قضية مطولة بعض الشيء يقول فيها: تزوج رجل بامرأة وأنجب منها أولاد، وكان له صديق يتردد عليه في منزله، وكان هذا الصديق يغري زوجة صاحبه بالمال، ثم اتفق معها على أن تطلب الطلاق من زوجها الأول وتتنازل له عن حقوقها وحقوق أولادها، وفعلا تم الطلاق وتزوجها هذا الصديق. فرجاء الإفادة عن هذا الزواج، هل هو حلال أم حرام؟ والأولاد الآن في حيرة ومشاكل بين الأم والأب، هل على الزوجة ذنب أم على الزوج لأنه سمح لهذا الصديق بدخول بيته وإغراء زوجته وهذا بدون علمه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا العمل من الصديق في إغراء الزوجة وتحبيبها لا يجوز، بل هو منكر، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والزواج صحيح، لكنه آثم وعليه التوبة إلى الله مما فعل. إذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج، لكنه يأثم وهي تأثم وعليها التوبة إلى الله بذلك، كلاهما يأثم. أما الزوج لا إثم عليه إذا كان لا يعلم، لا ليس عليه حرج، لكنه لا يعلم عمل هذا الرجل، وهذا الرجل قد خانه في أهله بالتحبيب والحث على الفراق، وقد أتى جريمة، فعليه التوبة إلى الله بذلك والندم على ما مضى والعزم أن لا يعود في ذلك، وإذا تيسر أن يستصلح أخاه يطلب منه العفو عما جرى، إذا لم يترتب على هذا شر فهذا حسن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة، باعثها أحد الإخوة المستمعين من رعاية دولة الباكستان الشقيقة. أخونا فهمت بعضا من اسمه فريد، أما الاسم الآخر فلم استطع قراءته، وكتب الرسالة بلهجته العربية المكسرة. فهمت من رسالته ما يلي: أصلي ركعتين من السنة قبل الصلاة الفرض، ثم أصلي 4 ركعات فريضة، ثم أصلي ركعتين السنة، ثم أصلي النفل، وبعدها أصلي 3 ركعات الوتر، فهل ما أفعله صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، السنة يصلي المؤمن ركعتين بين الأذان والإقامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، من شاء. فالركعتان بعد الأذان مستحبة، بعد أذان المغرب، بعد أذان العشاء، وإذا صلى فريضة صلى بعدها ركعتين راتبة، ثم أوتر إذا أحب الوتر 3 أو 5 أو أكثر. وإن أخر الوتر إلى آخر الليل فهو أفضل، إذا كان يطمئن إلى قيام آخر الليل ويظن ذلك، وإلا السنة الإيتار في أول الليل بركعة أو 3 أو أكثر أخرا بالحفل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليتر آخر الليل، فإن الصلاة في آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل ثم أوتر في وسط الليل ثم استقر وتر في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل لمن قدر.

فلا حرج سواء صيد البر أو صيد البحر. تراضوا على هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ريم تسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن صلاة الضحى وعن وقتها وعن عدد ركعاتها، جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة مؤكدة، ولو صالح النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام إن لكم لكل تسبيحة صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، كل تهليل صدقة، قال الأمر من المعروف صدقة ومن المنكر صدقة، ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا يدل على تأكدها، وهي ركعتان، وإن صلى أربعا أو أكثر كله طيب. صلى مثلا صلى ثمان صلاة الضحى لما دخل مكة، صلى الضحى صلىها ثمان ركعات، صلى من كل اثنتين. فالمقصود أن سنة الضحى مستحبه متأكده دائما، وإن صلىها في بعض الأوقات وترك بعض الأوقات لا بأس، لكن الأفضل أن يحافظ عليها دائما وأقلها ركعتان، ومن صلى أكثر فأجره أكثر. جزاكم الله خيرا. تعيدون وقتها لو سمحتم؟ وقتها من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى الروح إلى وقوف الشمس، هذا وقتها إلى وقوف الشمس، يعني إلى ما قبل الظهر، إلى الظهر ساعة في ساعة وقوف الشمس يعني. نعم، لمدة وقوف ليست طويلة ما شاء الله، عند توصل الشمس السنة تبدأ السنة هذا الوقوف. نعم، والأفضل إذا اشتد الحر إذا تبع الضحى. نعم، هذا أفضل أوقاتها. فلها مبكرا ما تطول الشمس بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك ما شاء الله، لكن الافضل عند اجتياز الضحى. وذلك صلاه الاولين يعني الرجاء الى الله كثير العباده صلاتهم عند اجتياز الضحى. نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما هي الحالات التي يجوز فيها دعاء القنوت وما صيغته، وهل تجوز الزياده عليه؟ دعاء القنوت تشرع في الوتر كل ليلة، قد جاء في حديث الحسن بن علي بيانه: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا تقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في حج آخر حج علي زيادة. نعم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، لا أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عليك. إذا دعا زيادة فلا بأس، إن دعا بدعوات طيبة بزيادة كله طيب. هذا قول في الوتر، سمى قول في الوتر. نعم، في الركعة الأخيرة الواحدة التي يتر بها بعد ما يرفع من الركوع يرفع يديه ويقنط هذا القنوت ويدعو ما يسر الله من الدعاء. ويسر القنوت ايضا في النوازل لنزل المسلمين نازله. نعم، تعدى عليه العدو او حصل عليه الكبائر، يدعو الى الله بتهذيبها وازالتها في جميع الصلوات، الظهر العصر المغرب العشاء او في بعضها. وكان به الغالب اذا نزل به امر قنط في الفجر، وربما قلت الفجر والمغرب جميعا، وربما قلت في الصلوات الخمس كلها. وكان يقنط في مدينة يدعو على كفار قريش لما أخرجوه وآذوه، ويدعو المستضعفين من المسلمين مكة إذا أن الله يخلصهم من شر عدوهم وينجيهم. ولما تعدى بعض الأعراب على مجموعات من أصحابه قلت يدعو عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا الزيادة في الدعاء الوارد للقنوت زائدة لا حرج هنا ما شاء الله، كان عمر يزيد في الأذان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمعذورة شرعا، هل لها أن تقرأ القرآن الكريم من وراء حائل؟ المعذورة بحيث المثال تقع عن ظهر قلب حفظها من القرآن. نعم، لا يقرأ من وراء حائل في القفازين. نعم، فلا حرج، لكن ترك فهمك تقرا عن ظهر قلب، الا اذا اشتري عليها شيء مراجعه المصحف من طريق الاستاذين ونحوهما فلا حرج ان شاء الله. وذهب الاكثر هذا الى منع شبهها بالجنوب، والصواب انها لا تكبر الجنوب، الجنوب مدته قصيره يغتسل ويقرا، اما الحائض والنساء فمدتهما تقول، فالقياس لهما على الجنوب غير صحيح. والصواب ان لهما قراءه عن ظهر قلب، واذا استعانا بمصحف من وراء الحائض فلا باس. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. صيام الايام الثلاثه من كل شهر هل يجب ان تكون متتابعه؟ لا يجب ان تكون، ولو صامها متفرقه فلا باس، ما شاء الله ان صامها متتابعه او متفرقه فلا باس، لكن صامها يوم البيض وهو افضل، 13 نعم، 14 و15 اذا صامها يوم البيض فانها افضل، واذا صامها متفرقه في الشهر كله فلا باس، الفضل حافظ والاجر حافظ. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز تغيير لون الشعر بلون آخر غير الأسود؟ إذا كان الشعر شيب فالأفضل تركه ذلك وبقاه على حاله، أما إذا كان شيبا فالأفضل أن يغير بغير السواد، يقول غير هذا الشيب وتغير السواد، فلا العجوز ومن يغير الشيب يسحب له التغيير من الرجال والنساء، لكن بغير السواد الحمرة الصفرة لحنة وكتم، يعني بغير السواد والحمرة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم عين دال من الرياض يسأل عن الطريقة الصحيحة لدفع المهور، هل مهر البنت يؤخذ لتأتيث بيت الزوجية أو كيف يكون الحال له؟ المهر لها فيه على حسب ما تشاء، ليس لتأتيث البيت، المهر لها تحفظه أو تجعله في سكن في منزل أو في سيارة أو في أي شيء، أو تصدق بزكاة رشيدة حتى مالها، أما تأتيث البيت فهو على الزوج، هو يؤسس البيت، فإذا سمحت وشاركته في التأثير بمهلها أو بعضه فلا بأس. قال الله سبحانه فإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لأملها، إذا طلبت نفسها بشيء وهي رشيدة فلا بأس، سواء كان المهر كله او بعضه، اما الاصل فالاصل انه يملكها فوصيته اذا شاءت لما يبيحه الشرع، وليس له اعتراض عليها في مالها اذا كانت رشيده، والتاثير مثل البيت على الزوج. نعم جزاكم الله خيرا. بالنسبه لحليها وملابسها هل تكون من مهرها او تكون من الزوج؟ على حسب الصلاه عليه، ان اعطاها مع الدراهم حليا هذاك، والا لا يلزمه الا ما اتفق عليه، الشيء اتفق عليه يكفي، فاذا اتفق مع وليها او معها على حليه معينه يوفي لها بما شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان يصابه ما استحلاكم من الفروج، الحج الاخران يسلمون على شروطهم، فاذا اتفق معها او مع وليها على دراهم معلومه او على حليه معلومه فهم على ويلزمه ما اتفقوا عليه، لأنه لا يستحل فرقها إلا بذلك، فعليه أن يرجع ما اتفق عليه، أما إذا دفع إليهم دراهم معينة غرروا بها فليس عليه سواها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعراف الناس في هذا الموضوع ما هو توجيه سماحة الشيخ تجاهها؟ العرف متبع، نعم، كان بين أهل القبيلة أو أهل بين العرف فعلى الزوج نصر إليه، إذا عرفا شائعا معروفا نعم فعلى الزوج في الوليمة أو في عمل الدخول زي ما دعوة السنة المتعافة، إذا كان جائعا شرع ليس بمحمد، إذا كان عرفا جائعا ليس بمحلوب فلا بأس أن يتابعهم عليه ويرضى به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة بعثت برسالة ورمزت إلى اسمها بالحروف لام ألف، أختنا تقول ما حكم من ارتكب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب منه ثم رجع فيه ثم تاب ثم رجع وهكذا جزاكم الله خيرا. إذا كانت التوبة صحيحة محى الله بها ما مضى، فكل ذنب ثم في التوبة يمحى عنه ويخلد الذي بعده، فإذا كان منك ذلك يمحى وهكذا. إذا صحت التوبة لا أثم إلا للذنب الأخير الذي ليس بعده توبة إلا أن يعفو الله عنه، والتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذنب تبعته التوبة الصادقة النصوح يمحى ولا يخرج من صحيح ولا عاد، وإذا عاد أخذ بالثاني وهكذا إذا عاد الثاني وهكذا الرابع، وكلما جاءت التوبة محي الذنب إذا كانت التوبة صحيحة صادقة نصوحة وهكذا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن حكم قطيعة الرحم لأسباب مثل الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. لا تجد قطيعة قطيعة الرحم من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن قاطع الرحم، هل يهاجم قطيعة الرحم بالكلام أو بالزيارة أو بالمال على حسب من استطاع، ولا يجوز للمؤمن أن يقطع الرحم ولا للمؤمنة، وفي الغيبة والنميمة لا تجد قطيعة الرحم، الذي يقع في الغيبة ينصح أو بالنميمة ينصح ويوجه إلى خير، فالدين النصيحة، الله يقول سبحانه وتعاون البر والتقوى، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالذي يخاطب الناس ويلم عليهم من أقارب استنصحه لا تقطعه استنصحه وتشفع عليه عملا وتوجه إلى خير وتستعين بأقاربه الآخرين أو أصدقائه أن ينصحوه حتى تكون سنة واحدة، هذا يحفظ التعاون على الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون المؤمن قوي الإيمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب الله يوم الطائف، ففي كل خير، وهو السنة الصحيح، لأن القوي هو قوي الإيمان عنده من العلم والبصيرة وخوف من الله، لا يدعو قوي الإيمان حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس ويبذل المعروف ويكف الأذى، كل ما قوي إيمانه كثرت أعماله الصالحة، وكلما ضعف الإيمان قلت الأعمال الطيبة، فمن القوي هو الذي يغلق بصيرته في الدين وغيرة لله وتعظيما لله، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لعباد الله ويحذر السيئات، هكذا يكون المؤمن القوي. المؤمن الضعيف هو ضعيف الايمان ضعيف البصيره ضعيف الخوف من الله، فهذا تقع به المعاصي في الغالب وضعف الايمان وقله خوفه من الله، نسال الله السلامه. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل هناك صلاه تسبيح كما يقال؟ ورد الحديث صلاه تسبيح لكنه ليس بصحيح، ليس موضوع ليس بالصحيح، هذا الصحيح الذي عليه المحقق من العلم انه حديث او صحيح، والصحيح هو ان الصلاه المعروفه التي كان يفعلها عليه الصلاه والسلام، اما صلاه التسبيح التي فيها انه يسبح في القيام 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، في الركوع 10 مرات في الرفع 10 مرات في 10 مرات في بينهما 10 مرات في 10 مرات هكذا في كل ركعه 75 في 4 ركعات يسهلها، هذا ليس بصحيح. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول في بدايه حياتي كنت معذوره شرعا، ولكنني لم اقضي الايام التي افطرتها في رمضان لجهلي بكثير من الاحكام وبما فطر عليه النساء، والان أريد أن أقضي تلك الأيام لكني لا أعرف عددها ولا كم هي، فكيف توجهونني؟ وهل يلزمني مع الصيام أشياء أخرى؟ جزاكم الله خيرا. عليك التوبة إلى الله بالنصوح والصدق بالندم والحزن على من يرانيك والعزيمة الصادقة لا تعود في ذلك، وعليك القضاء بحسب ظنك، إذا لم تعلمي عليك على ظنك تحسبين